بولسي برودكشن. هتقول لي طريق الخوف منين؟ هقول لك انا مش من المنطقه. فيصل ما بتجيبش حد بيخاف. مالك يا حظ العبد، انا كل يوم بتعب والعيشه مره بجد والحلبه مكركب. عائل وسكي مجانين سالك ما بين خيني، ولا حد هم وجرحي كله بينسى وعايشين، كله بينسى وعايشين. طيب حياتي مش فارقه، في الوش حدك طلقه، مولود في قلبي جرأة، ما بخافش عمري ما جلي، الخصم شايفه برجلي، بيشوفني جاي بيجري، لو مت عادي ما هو قدري، هضرب بحي وملي. أخصامي متنضرين مش جاية معاها هايمين، والشغلة مش خالصة وفي كل طريق كمين، تعمل لي هيرومان هتخاف زي النسوان، والضحكة في الصورة بس في الوش بشوف خربان. اوقات بظلم قلبي بزعل يابا واخبيه، واجي على نفسي كتير لكن مكسب جاي صعب، مريانة مخنوق ولا يوم بضحك واروح، الفرح نايم خاسرني مش رايق ولا مفوق، وده حبل الود باش حبيبي راح مكان. لو كنت صاحبني كده كان اللوم ما خدها، عفاريتي مش حلاني، لو جيت لعدك تاني معروف واحد الالماني، يا لكن دي ارض التعاون كشافه علي بيرين، عم خصم مش بيحين، الجن صابر الجين، ممنوع معكو يتهاون. ده القلب بيتكوى حياة من غير هوا، يا ما اتجرحت كتير والجرح ملوش دوا، الخلق كدابين مفيش يمين، تعيش غلوبة تزعل وتقضي العيش حزين. مسائك ورد وحب ياللي انتي ساكنة القلب، يا كوكت الفاكهة بعسل من غيرك الدنيا ما تتحب، انتي صاروخ على الارض بحبك بالطول والعرض، والوحدة تاخد مكانك من قبلك قالت بوديجار. بالحب يا اخويا عيش عندي وما تفتنيش، ما تبعش اللي حب كما انت كنت مفيش، الحال ماهوش بيدوم واليوم مش زي اليوم، ممكن تنام ظالم بعديها تنام مظلوم، ممكن تنام ظالم بعديها تنام مظلوم. عامل دماغ طلباكي برتاح تملي معاكي، انا عشقك انا بهواكي، قلبك ده بحر حنين، روح قلبي مالي عنيا، خليك جنبي شوية، عينك تجد في عنيا، نسيتني دغرة انا مين. اسودت الايام شقيان ومش بنام، من صغر سن سب متعود عالالم، يا ناكر الجميل بكرة ترجع زليل، وتقول لي طوبة وحرام اصلا انا ماليش بديل. من فينا مرتاح كلنا فينا جراح، العم بقى ماشي والفرح غير متاح، الراحة بتتعدم والقلب بيتصدم، شايان وباكل عيش وطريقة قدام مقفول عادي الباب بعد وعلينا غاب، قلوبنا مش نسيان، كده عن قلوبنا مش نسيان. نازل عليكم مطوة مطروش وهعمل بلوى، خصصت برا وجوه كفاءة سوق لوحدي، هبح بسكينة باردة في العركة تطلع عدة، عايش حياتي مطاردة ونص لأصحاب بدي، ازاي هرجع واعيش مع ناس ما رحمتنيش، لو يوم بلقى الصحاب مفيش، من كتر ما تغفل ما بقتش بصيك في حد، والطيب بقيجوا عليه والقوي هو اللي سد. الدنيا دي سيمة والنية مش سليمة، ولا حد يرد غيبتك كله في داري الشتيمة، متعود مات والقلب طيب مات والسكة مالية تشوك واللي جاي زي اللي فات وحيد الألماني الوحش بيقبل ما بيرجعش على التعاون ما تعيش لا تاخد عقد الموت صبر الجن يلا المافيا مجيش وياكوا بالعافية من هيكلكوا كافية في قلوبنا الخوف مرفوض انديادي واخد الراجل الرجولة محمود فرامل بعدك قلبنا متاكل اصلك منبع رجولية اخصموا قدامه بيموتوا عم جيله الشبح بيده فردنا على طول شدينه وبتضرب طلقات حية في الجاتلة رجالة بنسد في اي حالة بحر ميس عليك يا زمالة الدولة محمد سامي انس يعني العسلية ده برنس يا لو رجولية محبوب وسط البشرية اصحى وفوق لكلامي محمد بصمات الريس مجدع طول عمره كويس عتعدي في طاقة الجبس ده مسيطر على ملعبه عم ظاهر واحد بس في مجاله يعني البيج بوس مصطفى النوبي كفاءة اي حاجة مدمد قلبه عصام صاصة الكروان سمير المدني الفنان مصطفى الجن وادي روقه ده كلماته مزان كيمو الديب عامل اكشن على جبه ياسر ابو جيكا هنقول دول في البرودكشن احنا وحوش المزيكا الكينج حسام عبد الظاهر سمع يا ابني في امريكا سمع يا ابني في امريكا